قرر هذا المعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله غير واحد من أهل العلم، حتى قال ابن السير السفاقسي إنهم لا يختلفون في أن العبادة المحضة مفتقرة إلى النية، والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النية. يعني هذا الموضع لا يكاد ينازع فيه، قرره غير واحد من العلماء، حتى قال ابن السير السفاقسي إنهم لا يختلفون، يعني أهل العلم، أن العبادة المحضة مفتقرة إلى النية، والعبادة مفهومة المعنى غير مفتقرة إلى المعنى إلى النية، العبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النية. هذا مما لا خلاف فيه، بخلاف الزكاة لا تصح إلا بالنية، خلاف الزكاة لا تصح إلا بالنية. كذلك النفقات الواجبة عليه كالكفارات لا تصح إلا بالنية. ونقل الشاطبي في الموافقات أن هذا متفق عليه. كذلك للنووي في شرح مسلم كلام مفيد، وللحافظ ابن حجر كلام المستفيد الباري، لابن الملقن أيضا في الإعلام كلام مفيد، وللعراقي في طرح التسريب أيضا كلام مفيد. والحاصل أن هذا الذي قرره المصنف من القواعد المعتبرة عند أهل العلم، وكأن هذه التي فيها إمكانية إدراك المعنى مشتركة بين الخلق والخالق سبحانه كرد الأمانة ونحوه. قال رحمه الله تعالى: وهذا هو مراد المؤلف بقوله، وهذا يختص بما يجب به قصد الطاعة والتقرب. انتهى من الروضة بلفظ من الروضة مجلد الأول 150 صفحة 150. هذا كله كلام واضح، هذا الذي ذكره المصنف كلام واضح. فلا بد من العلم، لا بد من العلم، ولا بد من الامتثال وهو النية. إنما الأعمال بالنيات، لا يصح له فعل عمل إلا بنية. إنما الأعمال بالنيات، لكن الأمور المشتركة بين الناس وبين الله سبحانه كرد الأمانات، فإنما إن ردها للناس بلا نية أجزأته، وإن ردها للناس واحتسب الأجر أجر عند الله وأجزأته. قال المؤلف الثاني: أن يكون معدوما. أما الموجود فلا يمكن إيجاده فيستحيل الأمر به. انتهى من الروضة المجلد الأول صفحة 150. انتهى من الروضة المجلد الأول صفحة 150. مثال هذا كصلاة الظهر قبل الزوال مثلا، مثال هذا كصلاة الظهر قبل الزوال، أن يكون معدوما كصلاة الظهر قبل الزوال. قال المصنف رحمه الله تعالى: إيضاح معنى هذا الشرط أنه يشترط في المطلوب المكلف به أن يكون الفعل المطلوب معدوما، فالصلاة والصوم المأمور بهما وقت الطلب لا بد أن يكونا غير موجودين، والمكلف ملزم بإيجادهما على الوجه المطلوب. أما الموجود الحاصل فلا يصح التكذيب به، كما لو كان صلى ظهر هذا اليوم بعينه صلاة تامة من كل جهاتها، فلا يمكن أمره بإيجاد تلك الصلاة بعينها التي أداها على أكمل وجه، لأن الأمر بتحصيلها معناه أنها غير حاصل، والفرض أنها حاصل، فيكون تناقضا. ومن هنا قالوا: تحصيل الحاصل محال. نجعل على هذا الكلام خطا من قوله قالوا تحصيل الحاصل محال، ومن هنا قالوا تحصيل الحاصل محال. وينبغي لنا، لأننا سيذكر المصنف في طيات بحثه، سيذكر المصنف في طيات أبحاثه قواعد مفيدة نحو 20 إلى 30 قاعدة، فنحن نفتح إن شاء الله في طرة الكتاب عند الغلاف نكتب قواعد، نكتب صفحاتها، ومن هذه القواعد نكتب هذه القاعدة لعلها أول القواعد: تحصيل حاصل محال. نكتب في غلاف الكتاب قواعد ونكتب الصفحات فقط. هذه أول قاعدة تمر بنا في بحث المصنف رحمه الله، ومر بنا نظيرها قريبا ترك هذا موضع الكلام عليه. ومن هنا قال تحصيل الحاصل محال. هذا كلام مشهور استعمله العلماء. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن هنا قالوا تحصيل الحاصل محال، لأن السعي في تحصيله معناه أنه غير حاصل، أنه غير حاصل بالفعل، وكونه حاصلا بالفعل ينافي ذلك، فصار المعنى هو غير حاصل هو حاصل، وهذا تناقض اجتماع النقيضين مستحيل، وهذا تناقض اجتماع النقيضين مستحيل. في هذا الكلام عن اجتماع النقيضين في المصحف الآية. قال تنبيه مثل قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله الآية، صريح بالأمر بما هو حاصل وقت الطلب، لأنه صلى الله عليه وسلم متق وقت أمره بالتقى. هذا من حسن تنبيهات المصنفة. لعل قائلا يقول قال الله يا أيها النبي اتق الله، فإن كان متقيا لله فلماذا يأمره بالتقوى؟ أليس هذا تحصيلا للحاصل؟ وأنتم تقولون تحصيل الحاصل محال. قال والجواب أن أمره بالتقوى يراد به الدوام على ذلك، أو أمر أمته بأمره لأنه قدوة لهم. طيب إن شاء الله تعالى نقف هنا ونقول غدا السلام على المحال، وإذا كان لكم شيء لأخذنا هنا إن شاء الله تعالى. يا ابن عمار ليش نكتب هاي المثال الظهر قبل الجواب؟ هو اطلق انا مثل الصلاة والصوم خير ناد قبل الزوال، صلاة الظهر قبل الزوال معدومة فلا يمكن إجادة حتى تجول.